cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. Nakmil, inshaAllah, hadhi al-asma al-madhkura huna fi kitab Cheikh Ibn Uthaymeen al-Qa'id al-Mutla. Qala rahimahullah. الثامن والستون أي من أسماء الله قال المقتدر قال الله عز وجل فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر قال معناه هو أبلغ من قادر وهو تام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه شيء فالمقتدر المعنى الغصب اسم القادر واسم القدير إلا أن المقتدر كما قال هنا أبلغ من أسمائه ذكر المقيت قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا قال معناه قال ابن جرير القدير نعم معناه متقارب وكان الله على كل شيء مقيتا أي قدير والقدير تقدم قال الملك قال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا الملك أين ملوك الأرض فالله سبحانه وتعالى يبسط toute chose يبقى une chose qui sort de son ملك كذلك من أسمائه ذكر الملك ça ressemble au الملك قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مقتدر قال ابن كثير رحمه الله في المعنى قال هو الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها نعم فتوت شوز توت كراتور سا في بارتي دو رويوم دالله سبحانه قال من أسمائه المولى قال عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أما معناه قال ابن جرير هو الولي والحافظ والناصر بأن الله مولى الذين آمنوا أي ناصرهم وحافظهم الله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا أي لكرويانس سلزالية الله سبحانه وتعالى فإن السكور إن البخزرف إن البخوتاج إن القد وفي الحديث الله مولانا ولا مولى لكم وهذا سأمبلك أن المؤمن لا يخاف من أعداء الله si tu fais partie des alliés d'Allah سبحانه وتعالى فتغير أكخان ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين celui qui comprend هذا الاسم المولى بإذن الله ça le raffermit si Allah c'est ton allié et toi t'es l'allié d'Allah سبحانه وتعالى فلا يضرك شيء كما قال عز وجل ولا يضركم إلا أذى يتفرون أكمل تيبخوفي فقط من أسمائه كذلك المهيمن قال عز وجل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ذكر من معانيه قال هو الرقيب الحافظ وقيل الشاهد وقيل المؤمن تسنوا لزبن وقيل غير ذلك الشيخ عبد الرزاق حفظه الله dans son livre il a un تعريف طيب قال المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما قال والشاهد على الخلق بأعمالهم الرقيب عليه فيما يصدر منهم من قول أو فعل فالمهيمن سانجلوب سكيلادي أي الله سبحانه وتعالى يعلم les choses apparentes cachées من أسمائه كذلك ذكر النصير النصير سفيان النصر قال عز وجل فنعم المولى ونعم النصير المولى on l'a vu كذلك c'est le nasir c'est celui qui donne la victoire فالسلوي qui a compris هذه الآية فنعم المولى ونعم النصير il place sa confiance en Allah قال معنى الناصر أو النصير قال معناه الناصر لعباده إن نصروه كما في الآية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أن السي on secourt sa religion Allah il nous secourt تستفيد من هذا أن la faiblesse des مؤمنين في هذا العصر elle vient pas de la force des كفار أبدا elle vient de la faiblesse des مؤمنين ils ont délaissé كثير من امور دينهم فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهؤلاء. اما celui qui secourt la religion d'Allah, Allah il le secourt. قال الواحد, parmi les noms d'Allah عز وجل الواحد, on avait vu الاحد, ça va ressembler صفات الوحدانية اي Allah il est unique. قال عز وجل هو الله الواحد القهار. وفي حديث ابن مسعود الله احد الواحد الصمد اي قل هو الله واحد الله الصمد. تعديل ثلث القران فاسم الواحد لثابت لله عز وجل. ومعنى قال الشيخ سعدي رحمه الله هو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك اي الله il est unique dans ses noms, dans ses attributs. Il est unique dans l'Uluhiyya, il mérite l'adoration. Il est unique dans l'Rububiyya, c'est lui le créateur seul. قال ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا, عقدا اي بالقلب, وقولا اي بالقول وعملا. Si Allah c'est le واحد, t'as compris qu'il est unique dans l'Rububiyya, dans l'Uluhiyya, dans l'Asma wa Sifat, فأنت أيها العبد, ça implique que tu l'adores. Léana, il est unique. Tu l'adores avec ton cœur, avec ta langue, avec tes membres. قال الوارث, le 76e nom, الوارث. قال الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. قال الخطابي رحمه الله هو الباقي بعد فناء الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala va faire disparaître Adal Kaun et il va rester seul. Le hadith qu'on a vu auparavant. Ana al-Malik ayna muluk al-ard. قال والمسترد والمسترد املاكهم ومواريثهم بعد موتهم. C'est à lui que tout appartient. قال ولم يزل باقيا مالكا لأصول الأشياء كلها ويورثها من يشاء. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire mourir Fulan. Il a des biens, il meurt, ses biens, ils deviennent à une autre personne. Bi'idnillah azza wa jalla. C'est Allah le warith. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Et c'est un bien qui passe d'une personne à une autre. C'est ça l'héritage. Allah c'est le warith. Et ses biens, celui qui les a créés, celui qui les a donnés, il les donne à qui il veut. قال الواسع من اسماء الله الواسع. قال سبحانه إن الله واسع عليم. قال معناه هو الذي وسع غناه كل فقير. أي لا غشة الله سبحانه وتعالى لفس. قال ووسعت رحمته كل شيء. نعم كذلك للرحمة تستفيد من هذا. On répète أن لا تقنط من رحمة الله. Désespère jamais, Allah c'est le واسع. قال الودود, parmi les noms d'Allah الودود, ça vient de الود. الود ça ressemble à المحبة. Al-Wud, c'est un degré au-dessus de l'mahabba. قال الله تعالى إن ربي رحيم ودود. قال معناها الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه. أن الله il aime ses serviteurs croyants. Allah il aime. Il aime ses prophètes, ses messagers. Allah c'est le ودود. Il aime ses serviteurs. Ça implique هذا que si Allah il aime ses serviteurs croyants, un tas tu dois l'aimer. قال فهو أحب إليهم من كل شيء. Ça c'est l'iman al-kamil. أنهم ils aiment Allah et son prophète au-dessus de toute chose. هكذا المؤمن الصالح. Et ça implique كذلك cette mahabba de suivre الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هكذا قال عز وجل. Celui qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'il suit le prophète. Allah c'est le wadud, il aime ses serviteurs et ses serviteurs croyants il l'aime. قال الوكيل, parmi les noms d'Allah عز وجل الوكيل. قال الله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى قال ابن منظور الوكيل المقيم الكفيل بأرزاق العباد أو بأرزاق عباده. Ça, ça te montre أن la personne ne doit pas avoir peur du risque. لأن الله c'est le وكيل. Allah il a écrit, il a décrété que ton risque, مثلاً فلان, ça sera ton. خلاص, n'aie pas peur. Le risque deviendra. وفي السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Chaque عبد, il lui a décrété son risque. من أسماء الله كذلك الولي. قال الله تعالى وهو الولي الحميد. قال معناه هو المتولي للأمر القائم به. أيس الله تجيختو. من أسمائه الوهاب. قال الله تعالى إنك أنت الوهاب بتجديد الهاء. قال معناه قال الخطابي هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استتابة. نعم الوهاب سلسل وكدل. قال ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل. A partir d'ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité 81 noms من القرآن. الآن, il va choisir des noms qui sont dans la sunna. فإلى السنة رحمه الله الجميل. قال في الحاشية حديث ابن مسعود, أي الدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال وفيه إن الله جميل يحب الجمال. فمن أسماء الله الجميل. الجميل سبب الجمال لابوتي. فالله لجميل إلا الجمال. ستموت خيو العبد أن si t'as les moyens d'être jamil, tu dois t'embellir. قال الجواد من أسماء الله الجواد. هذا الاسم il est pas ثابت لله عز وجل. On n'a pas de دليل على هذا. الشيخ ابن عثيمين il s'est appuyé sur un hadith لكن il est ضعيف. قال المحقق حديث غير ثابت لضعف الأسانيد. ثم il a cité les défauts dans la chaîne de transmission. قال فقد رواه الترمذي وفي سنده خالد بن إلياس متروك الحديث. نعم إلي شديد الضعف on peut pas accepter son حديث. خالد بن إلياس قال وعنه أي عن خالد بن إلياس أخرجه ابن حبان وهو من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلي ضعيف كذلك لا من بيخسن. خالد بن إلياس إلي متروك. قال وأما ما عند الدولابي في الكنى ففيه هارون بن محمد ضعيف جدا الحديث كذلك لنوت شان ترانسميسيون عند الدولابي في الكنى دون سيت شان ترانسميسيون يا هارون بن محمد الى ضعيف. اسم الجواب الى با ثابت لله عز وجل. واختلف اهل العلم بعض العلماء يثبتونه اي دي زوتر اي ايزون مونتري لا فيبلس دي الحديث. هذا الاسم الى با ثابت والله تعالى اعلم. قال الحكم من اسماء الله الحكم. قال حديث هاني ابن يزيد أي الدليل على هذا الاسم حديث هاني ابن يزيد رضي الله عنه إن الله هو الحكم. الحديث الشيخ الأرباني للصحاح في الإرواء كذلك الشيخ مقبل في الصحيح المسند. قال معنى أي معنى هذا الاسم الحكم. قال ابن الأثير الحاكم وحقيقته الذي سلم له الحكم ورد إليه. أي الحاكم celui qui juge. Et son jugement, c'est le haq. Si, maintenant, deux personnes, ils divergent, ils doivent revenir au Coran et à la Sunna. لأن حكم الله c'est le haq. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الدليل على هذه المسألة. قال الحي الحي هكذا الحي يدوية بقى الحي الحي avec un ya on l'a vu le vivant. الآن c'est الحي deux ya ça vient de الحياء أي la pudeur. قال الدليل إلى ست حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وإن كان في زناده آبان بن أبي عياش الضعيف إلا أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. نعم الحي إلى دون حديث حديث يعني فبلس dans la chaîne de transmission. لكن il y a des autres hadiths qui l'appuient, ils montent au niveau du Hassan. فاسم الحي إلى ثابت. قاله شيخنا الوادعي أي الشيخ مقبل رحمه الله وكذا يحسنه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله وهو أي ils se sont appuyés sur un autre hadith إن الله يستحي أن يرد يدي عبده أو يدي عبده صفرة. يعني الحديث معروف أي quand une personne il lève les mains et il fait le dua à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yastahi de ne pas lui répondre. Avec ce hadith ça renforce l'autre. Ism al-hayyu illa alam il est thabit. Qala Cheikh Abdel Razzaq havidahullah wa fi hadha al-ism al-karim دلالة على ثبوت الحياة صفة لله. نعم الحي ça englobe صفة الحياة أي la pudeur. Bien sûr nous on a des قواعد ولله الحمد. On sait que cette pudeur elle ressemble pas à la pudeur des مخلوقين. قال على ما يليق بجلاله وكماله وهو سبحانه في صفاته كلها لا يماثل أحد من خلقه. نعم الشيخ عبد الرزاق il a précisé لأن بعض الناس ils s'imaginent la pudeur de la créature. Là c'est comme le visage, il est خاص بالله, c'est comme les mains, c'est comme le قوة. Enfin, on a une règle dans tous les noms, dans tous les attributs, ça ne ressemble pas aux créatures. قال ابن القيم رحمه الله وأما حياء الرب أي la pudeur d'Allah سبحانه وتعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. نعم je connais pas le كيفية. قال فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. قال فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. مثلا الإكزوب الحديث أن celui qui invoque الله يستحي de pas lui répondre. C'est ça من معاني الحياء لله عز وجل. من أسمائه كذلك الرب الحمد لله رب العالمين. كذلك من أسمائه الرفيق. الرفيق ça vient de الرفق la douceur. صفة الرفق لله عز وجل c'est صفة كاملة تليق بجلاله عز وجل. قال الحديث معروف حديث عائشة في الصحيحين إن الله رفيق يحب الرفق. الشاهد إن الله رفيق فمن أسماء الله الرفيق. إلى الست المعنى قال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة. الرأفة سغسر الرحمة. فالله إلى رفيق بعباده أي لدو إلى الرحمة من رفقه عز وجل. C'est qu'il y a des personnes comme on avait expliqué ils font des péchés, Allah il est rafiq, il leur laisse du temps, ils font tawbah, il leur pardonne. Rifq bi'ibadi azza wa jalla. Ça implique كذلك que toi t'es rafiq avec ibadillah azza wa jalla. Min asma'i as-subuh. As-subuh ça ressemble au quddus. Hadith Aisha radiyallahu anha subuh quddus rabb al-mala'ikati war-ruh. قال معناه قال الخطابي السبوح المنزه عن كل عيب جاء بلفظ فعول أي سبوح من قولك سبحت الله أي تكتدي سبحان الله أي تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع العيوب والنقائص. فسبوح ça vient de ton قول سبحان الله c'est le سبوح. فالسبوح ça ressemble au قدوس أي celui qui a pas de défaut أي il est au-dessus de toute faille, de toute faiblesse, de toute imperfection, Azza wa Jalla. قال السيد من أسماء الله السيد. قال والدليل حديث ابن الشخير رضي الله عنه السيد الله. السيد الله عز وجل. الحديث صححه الشيخ الألباني الشيخ مقبل كذلك في الجامع الصحيح. فمن أسماء الله السيد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في فقه الأسماء حقيقته أن السؤدد أي السيادة حقيقة لله فهو المالك المولى الرب. الله السيد أي toutes les créatures c'est des serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى. قال الشافي ça vient de الشفاء أي celui qui donne la guérison عز وجل. حديث عائشة اللهم أنت الشافي في الصحيحين. قال معناه هو الذي يشفي الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول والأبدان من الأمراض والآفات ولا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه الشافي. Les autres choses c'est des سبب c'est des causes. أنت t'es malade tu prends un médicament c'est une cause. أما الشافي c'est Allah. أنت t'es malade tu vas voir un médecin le médecin c'est une cause. Peut-être qu'il va réussir à te donner un remède, peut-être qu'il ne va pas réussir. Comme il y en a, s'ils vont voir les médecins, il a la même maladie. Ça ne s'arrange pas. Amma al-Shafi, c'est Allah. Fastafid min hadha, si tu as une maladie du cœur ou dans ton corps, demande à Allah et fais les causes. Ya ibad Allah, tadawu, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ism al-Shafi, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de cause. Là, là ça veut dire que tatawakkal al-Shafi et tu fais les causes. Qala al-Tayyib. حديث أبي هريرة معروف ونبيه في الأربعين إن الله الطيب لا يقبل إلا الطيب. قال معنى قال الطيب إذا وصف الله تعالى أي بهذا الاسم الطيب. قال أراد أنه منزع عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب ça ressemble au subuh et au quddus أي il est طيب أي il a aucune imperfection عز وجل أي il est parfait قال القابض الباسط القابض الباسط il a cité les deux noms لأن la معنى pour comprendre le premier il faut que tu comprennes le deuxième أو نعم les deux ils vont ensemble قال Il a cité le dalil hadith Anas Inna Allah huwa al-musa'ir Al-qabid al-basit al-raziq Et le hadith il est thabit Non, le Cheikh Mokbel il a cité Fi al-jami' al-sahih Qala ma'nahuma fal-qabid Wal-basit huwa al-ladhi Yuwassi' al-rizq Wa yaqtiruh Wa yabsutuhu bijoodihi wa rahmatihi Wa yaqbiduhu bihikmatihi Ala al-nazar li'abdi Al-qabid wal-basit C'est celui qui donne et celui qui prend Maintenant la pluie. La pluie c'est une risque là. Enfin, tu trouves certains endroits il pleut, d'autres endroits il y a la sécheresse. Allah c'est lui Al-Qabid et c'est lui Al-Basit. Et tout ça le hikmah. Rubama il n'a pas donné de la pluie à tel pays, telle population, ils ont des péchés. Rubama il a donné la pluie à des autres, c'est pour les égarer plus. Ils sont tombés dans le dunya, mitl al-kuffar. C'est lui Al-Qabid, Al-Basit. Min asma illah kadalik al-muqaddim al-mu'akhir. كذلك اللي زاسيتي لي دو انصوم حديث ابي موسى انت المقدم وانت المؤخر قال معناه ما قال النووي يقدم من يشاء من خلقه الى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلان الله سبحانه وتعالى مثلا يجد دي بيرسون مقدم يقدمهم الى الهدايه ويؤخر بعض الناس لا il guide pas il a le hikma ça ressemble au qabid au basit قال المحسن il est pas ثابت le hadith il est ضعيف حديث غير ثابت لضعف الأسانيد أي لا سيتي العلل لا سيتي عمران بن داود كثير المخالفة والوهم المهم العلماء اختلفوا في المحسن بعض العلماء إلو سيتي من أسماء الله وبعض العلماء يزون دي لا والله أعلم الذي يظهر سك الحديث لضعيف ثم قال المعطي المنان الوتر لتخوا درنينو أما المعطي واضح Ça va ressembler à quel nom le Mu'ti qu'on vient de voir Là. Al-Qabid, c'est le contraire. Al-Basit. Qala, hadith Mu'awiyah. Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Wallahu al-Mu'ti wa ana al-Qasim. Naam. Qawl al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala ma'na qala al-Khattabi huwa subhana yamlik al-man'u wal-ata. Laysa man'uhu shay bukhlan bih. Lakin man'uhu hikma wa ata'uhu jood wa rahma. Allah, quand il donne pas, c'est pas min al-bukhl, abadan. Léan al-bukhl, c'est une sifa naqisa. La yajouz. On dit, hada fi haqqillah, abadan. C'est du kufr. Kama qalat al-yahoud. Yadullahi maghloula. Qala azza wa jad, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Allah, il les a maudits. Nahnu, on sait que si Allah, il donne pas à une créature, il y a une hikma. Rubbama, il lui donne pas, léan si il lui donne, ça va lui faire du mal. Rubbama, il lui donne pas, c'est pour l'élever, pour lui effacer des péchés. Amma Allah, Il est karim, comme on a vu. Al-Mannan, hadith Anas, ant al-Mannan. Al-Hadith, il est sahih. Cheikh Mokbel, il est sahih, fil jami' al-sahih. Qala ma'na qala al-Fayrouz abadi wa al-Mannan min asma ila et il-Mu'ti ibtida'an. Il donne ibtida'an. Wa'adannas, maintenant, il ne demande pas la pluie, Allah, il leur donne. Qala al-Witr. Al-Witr, ça va ressembler à quel ism? Al-Wahid, al-Ahad. إلى ستة حديث أبي هريرة وهو وتر يحب الوتر نعم وهو وتر أي الله الحديث الصحيح قال معناه هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير فالله سي الوتر إلي أونيك سبحانه وتعالى يا غيان كي لو غصوم سلوي كي ميريت لادوراسيون سول سبحانه وتعالى هذا معنى الوتر لا شريك ولا نظير إلى با داسوسي إلى با دسومبلاب أبدا فبهذا On a fini cette liste. Hakika, on a expliqué yani, rapidement. Lakin, les détails auraient pris beaucoup de temps. Yani, ce qu'on a cité, on a tayyib, un hadith ou une ayah avec l'explication. Ni'ma. Et demain, on rajoutera des noms que Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas cité. Et Inch'Allah, on essaiera de finir cette qaïda et de prendre l'autre. Amma les références, celui qui va approfondir le sujet, fille. في الأسماء فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد كذلك شرح الأسماء الحسنى الشيخ السعدي رحمه الله كذلك الزجاج يسابل الزجاج إلى أن ليفغ في هذا رحمه الله تفسير الزجاج في الأسماء الحسنى يسابل تفسير الزجاج في الأسماء الحسنى كذلك تفسير القرآن نعم Et le plus simple, Allah a'lam, pour nous, à notre niveau, celui de Cheikh Saadi, il est simple. Il est mukhtasar. Et très simple. Il cite le nom, un dalil, al-ma'na. Naktafi bi hadha al-qadr, walhamdulillahi rabbil alamin.